بسم الله الرحمن الرحيم. يا Oh.

ندي على تاني مولا، ندي على الحبيب تاني. وضرب الله مثلا بكلمات ربنا وكتابه. بس هنا خبرة. سعيكم مشكور. وصدقت بكلمات ربها وكتابه. Oh! ده انت هتهيج البلد كلها علينا. لا لا لا لا ده ما شاء الله ده أداء غير عادي ده أداء يا سيدنا غير عادي. سعيكم مشكور توفيق من الله يا عم الشيخ بحمد. سعيكم مشكور لا ده انت مو بتاع ربنا يزيدك يا حاج سيكون مشكور انت مش يا حاج والله العالم من عالم مصر والله عالم من عالم مصر العالم العربي كله عالم اكبر عالم اكبر عالم في مصر اكبر عالم في العالم العربي مصر هو عالم مصر كله العالم كله شيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر ما هو قاعد اهو ماليش دعوه اتصرف معاه ولا يخاف بها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الملائكة وسلم وبارك على